إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإنه كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقترب موسم من المواسم أن يبشر به، ولقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام حينما يقترب شهر رمضان أن يبشر به، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان هو خير الشهور عند الله جل وعلا، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. فمن السنن المهجورة عند المسلمين أن لا يبشروا بهذا الشهر العظيم، وألا يستعدوا له ويتزودوا، فإن التزود لهذا الشهر لا يكون إلا بالتقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ربنا تبارك وتعالى كان من رحمته بعباده أنه جعل لهم مواسم من رحمته، ولطائف من فضله ومنه وكرمه جل وعلا. فعلى المسلم الحذر المؤمن بربه تبارك وتعالى أن يتحين هذه المواسم وأن يترصدها حتى يستغلها أحسن استغلال، لكي لا يفوت ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجور التي أعدها في هذه المواسم. فكان لزاما علينا نحن معشر المسلمين أن نكون أولى الناس بهذا، وكان لزاما علينا نحن معشر المؤمنين أن نكون السباقين إلى هذا. ولقد كان من رحمته سبحانه وتعالى أنه نوع في عبادات كانت مفروضة على العباد، لأن الله عز وجل يعلم أن الإنسان إنما ركب من طينة مختلفة، وأنه إذا ما قدر إنسان على طاعة أو عبادة فإن غيره لن يقدر عليها. فإذا ما هيأ الله عز وجل لك بابا من الطاعات وبابا من العبادات، فاعلم أن هذا كان رحمة بك، فلقد فتح لك أبوابا غيرها إن لم تكن في هذا الباب من السباقين فلتكن في ذلك الباب من السباقين. وربنا جل وعلا وهو الذي خلق هذا الإنسان وخلق كل قطرة دم فيه يعلم ما الذي يقدر عليه وما الذي لا يقدر عليه. فلربما يكون إنسان في الصيام ما شاء الله غير أنه في القيام ضعيف هزيل، ولربما يكون إنسان في القيام ما شاء الله غير أنه في الصيام ضعيف هزيل، ولربما يكون إنسان في الصدقات ما شاء الله غير أنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيف هزيل. رحمة من الله سبحانه وتعالى أن نوى على عباده عباداتهم، ولكن الله عز وجل فرض أمورا لا يمكن للعبد أن يستقيم إلا بها، هي حد أدنى من العبادات ومطلوب أدنى من الطاعات، لا يستقيم قلب ولا يستقيم إيمان ولا يكتمل قلب عبد امرئ مسلم أبدا إلا به. وانتبهوا إخوتي لهذا التقعيد فإنه نفيس عظيم. فرض الله عز وجل فرائض وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يفرط فيها قط، وجعل لهذا الدين أركانا. أما الركن الأول فهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هاتان الشهادتان مفتاح الدخول إلى دائرة القبول، مفتاح الدخول إلى دائرة المقبولين عند الله الذين ينظر الله إلى أعمالهم ويعصي لهم حسناتهم ويسجلها لهم الملكان عن اليمين وعن الشمال. أما غير أولئك الذين لم يأتوا بهاتين الشهادتين فلا حسنات لهم ولا إحصاء، ولا ينظر الله عز وجل إلى أعمالهم ولو قربوا لله قربانا ملء الأرض ذهبا وفضة. فهذا هو المفتاح الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى عمل امرئ مسلم إلا به، ولا يفتح له باب القبول إلا بهذا المفتاح. ثم كان هذا الإنسان، والإنسان إنما ركب من ثلاثة أشياء: الإنسان إنما بدن وروح تعيش فيه ومال يقتنيه ويمتلكه، هذا هو الإنسان. ليس هناك أمر رابع أبدا، بدن تحيا به ويحيا بك، وروح تعيش بين جنبيك، ومال تقتنيه من دور ودواب ونحوها. ففرض الله تبارك وتعالى فريضة الصلاة بعد الشهادتين حتى تطهر روحك، فلئن لم تفعل ذلك فروحك خبيثة. وفرض الله تبارك وتعالى بعد ذلك فريضة الصيام حتى يطهر بدنك، فبدنك بدون الصيام بدن خبيث. وفرض الله تبارك وتعالى فريضة الزكاة حتى يطهر مالك، فمالك بدون زكاة مال خبيث. ثم جعل لك شريعة مرة واحدة في عمرك تثبت فيها لربك أنك قد آثرت الآخرة على الدنيا، وأنك تركت الدنيا ومتاعها وزهدت فيها حتى أنك ما لبست من الثياب إلا أزهدها وركبت مع الراكبين إلى الله، لتثبت لله عز وجل أنك تريد لقاءه، وأنك تترك البيت والأموال والأهل والضياع إنما تريد ابتغاء وجه الله عز وجل لتزوره في بيته. الإسلام، وهذا هو الدين. لذلك كان لزاما على الإنسان أن يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لما أتى عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن فرائض الإسلام لم يزد عليه الصلاة والسلام عن هذه الخمس، فلما أفل الأعرابي قال والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام وكلامه هذا محسوب بالحرف، لا يتكلم عليه الصلاة والسلام كلمة عبثة، بل هو يوحى إليه من عند ربه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأعرابي أفلح إن صدق، لأنه إذا ما أتى بهذه الخمسة على شروطها فإنه قد اكتمل له الدين. قلنا لا يدخل إلى الدائرة المقبولين إلا بالشهادتين، كما أنه لا تطهر روحه بأقل من 17 ركعة في اليوم والليلة. ركعة تنقص روحك خبيثة، شئت هذا أم أبيت، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. بأقل من شهر صيام في السنة بدنك خبيث، شئت هذا أم أبيت، وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. بأقل من النصب الذي كتب الله عز وجل على من ملك نصاب المال، مالك خبيث، شئت هذا أم أبيت، وإن زدت فهو خير. بأقل من مرة تزور فيها بيت الله عز وجل تاركا وراءك الدنيا زاهدا فيها، كل دينك فيه خبث على خبث، إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن زدت فهو خير. وهذا هو الدين. فمآل الأمر في آخر المطاف حتى تكون من المتقين، مآل الأمر وغايته العليا أن تكون من المتقين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك لما كتب الله تبارك وتعالى على المؤمنين صيامهم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد من هذا حتى تكونوا من المتقين. وقال يا أيها الذين آمنوا نداء من الحبيب إلى الحبيب، نداء يرفعه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد في كتاب يقرأه الناس إلى يوم تقوم الساعة، في كلام لا يغسله الماء، كلام يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا حبيبك إن ناداك باسم تلتفت إليه وتنظر إلى ما يريد حبيبك، فكيف لو ناداك باسم تحبه؟ ليس عندنا معشر المؤمنين اسم نحبه أكثر من لفظ الإيمان، ليس عندنا اسم نحبه فينا أكثر من أننا مؤمنون. فلما ينادينا ربنا يا أيها الذين آمنوا كانت لنا رفعة وشرفا وفضلا من الله، ينادينا حبيبنا ربنا تبارك وتعالى باسم نحبه ويحبه، فنقول لبيك ربنا وسعديك، والأمر كله بين يديك، كتب عليكم الصيام. وما قال فرض عليكم الصيام، لأن الصيام إنما كان مكتوبا في قضاء الله وقدره، وليس طاعة طارئة مؤقتة. فالصيام ما زال شريعة الأنبياء من لدن آدم إلى قيام الساعة. لذلك قال كما كتب على الذين من قبلكم، فاسم الصيام مرتبط باسم آدم وذريته إلى يوم القيامة. لم يؤمر نبي بشيء إلا وكان معه الصيام، لم يؤمر رسول برسالة إلا وكان فيها صيام، لم تنزل شريعة من السماء، ولم ينزل كتاب من رب الأرض والسماء إلا وكان فيه فرض الصيام على المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أنه يتوق إلى ربه ويشتاق إلى لقائه جل وعلا، ويرجو لقاء الله عز وجل. كيف؟ بأن يعود إلى الجنة. ولن تلقوا ربكم وتروه رأي العين حتى تعودوا إلى الجنة. لماذا نقول نعود؟ لأنه كنا في الجنة، كان أبونا عليه السلام في الجنة، ومما خرجنا منها وما كان السبب الذي أخرجنا منها الطعام. الطعام هو الذي أخرجنا من الجنة. فكأنك أيها المؤمن تقول لربك: رب إني تبت إليك واشتقت إلى لقائك، وأريد أن أرجع إلى الجنة التي أخرجت منها بسبب طعامي، فلئن لم يكن لي كفارة لكي أعود إلى الجنة إلا أن أترك الطعام ابتغاء مرضاتك، فها أنا تارك له شهرا كاملا في السنة أتركه ابتغاء مرضات الله عز وجل حتى يرضى عني تكفيرا عن خطيئة أبي الأولى فأعود إلى الجنة. تزودوا أيها التائقون إلى الجنة فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أيها المشتاقون إلى الجنة فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالصبر. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الشهر، أي شهر رمضان، بشهر الصبر. لماذا؟ لأنه شهر يعلم الناس كيف يكونون من الصابرين. أما اليوم فكل المسلمين إلا من رحم ربي جل وعلا تراه يترك الطعام والشراب صبرا، ويصبر على طعامه وشرابه وفرجه صبرا. لكن إذا ما أفل الليل وغربت الشمس ينتقم من صبره شر انتقام، وكأنه يقول لربه: إني إذا تركت طعامي في النهار فلسوف يكون لي مع الطعام حساب عسير، فلسوف يكون لي مع الطعام حساب مضاعف. إن تركت طعامي ساعات فلأعوضنها بساعات آكل وأشرب فيها حتى طلوع الفجر. ثم نسأل بعضنا وحالنا وأنفسنا بعد رمضان: لماذا لم ننتفع برمضان؟ ولماذا لم تزدد طاعاتنا في رمضان؟ ولماذا لم نستفد شيئا من رمضان؟ والذي يريد أن يعلم هل كان مستفيدا من رمضان فلينظر إلى حاله في شوال. إن كان في شوال خيرا منه من شعبان فقد استفاد من رمضان، وإن عاد في شوال كما كان في شعبان فلم يزده رمضان من ربه قربا، بل ولربما زاده من ربه بعدا. ونسأل حالنا وأنفسنا: لماذا يأفل رمضان ولم نستفد منه شيئا؟ أتعلمون لماذا؟ لأننا نبدأ بالتزود من اليوم. شهر قبل رمضان نتزود بماذا؟ بالمطعومات والمشروبات والحلويات التي أصبحت من المتحتمات، من المفروضات التي لا يمكن الاستغناء عنها قط. وكأنه شهر الطعام لا شهر الصيام. يأكل الواحد فينا في رمضان أكثر مما يأكل في كل الشهور، وهو شهر الصيام. شهر الصيام أيها المسلمون لا شهر الطعام. يضع الإنسان فينا على مائدته طعاما لو وزع على أهل بدر لكفاهم، وينوع مما لذ وطاب من الطعام، وهو شهر الصيام. فكيف سيكون حالنا إذن بعد رمضان؟ لن يكون بأفضل مما كان منهم قبله. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله الستر في الدين والدنيا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن ربنا العظيم، ربنا الرحمن الرحيم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنما هدانا لهذا الشهر مكفرا لنا عن سيئاتنا التي اقترفناها خلال السنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وفي رواية: والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فهذا موسم آن لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يعتذر به، فجعل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر موسما لا يتركه إلا غافل، ولا يزهد فيه إلا رجل لم يؤت من الحكمة شيء، إنما جعله الله عز وجل جعل فيه من الخيرات ما جعل. غلق لك أبواب النيران، وفتح لك أبواب الجنان، بل وقال لك ربك الرحمن: افعل في رمضان ما يقربك مني، فإني قد كبلت لك عدوك، عدوك الذي كنت تتحجج فيه في زمن كان قبل رمضان، إني كبلته لك، فأرني ما الذي سيخرج منك، أرني منك ما أحب، فإن العدو قد كبل. إخوتي الكرام، إننا حينما نتكلم عن عدونا وأعداؤنا في الأرض كثيرون، إلا أنه يجب أن نتكلم عن هذه فإنها نفيسة. عدونا الذي أخبر الله عز وجل عنه عدو واحد، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وما سواه من الأعداء أذناب له وجند له. والذي يفعله المسلمون اليوم من اتخاذ الأعداء أعداء أمرا طيب، غير أنهم اتخذوا الأذناب أعداء، واتخذوا السيد الذي هو سيدهم وليا، إلا من رحم الله. وكان لزاما على المؤمن الذي في قلبه إيمان أن يبدأ بالعداوة من الرأس، أن يبدأ من العداوة من السيد الذي هو سيد كل الأذناب، كلهم جند إبليس، فكيف تعادي جند إبليس وبينك وبين إبليس وثيقة معاهدة ووثيقة صلح وميثاق بينك وبينه؟ ثم يسأل بعضنا بعضا: ما الذي يؤخر النصر؟ وإنما جعل النصر مع الصبر، ولا صبر إلا بالتقوى، ولا تقوى إلا لمن تزود بها. لذلك من كان حذق لبيبا كان عليه أن يغتنم مثل هذا الموسم، وأن لا يستحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوة جبريل. صعد نبينا عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر، فلما كان عند الدرجة الأولى قال: آمين. فلما كان عند الثانية قال: آمين. فلما كان عند الثالثة قال: آمين. فلما انتهى ونزل عليه الصلاة والسلام، سأله أصحابه وهم أحرص الناس على خير، قالوا: فعلت كذا وكذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أتاني جبريل وأنا عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فقال لي عند الثانية: من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وقال في الثالثة: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذا فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنبه صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره، كل ذنب. على أن يقوم رمضان، لم تستطع خذ الثانية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنبه صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره. لم تستطع خذ الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنبه. إن لم تكن من أهل الأولى فهل كنت من أهل الثانية؟ وإن لم تكن من أهلهما فهل كنت من الثالثة؟ ثم نسأل بعدها: لما يدخل أهل النار النار؟ ولما يزحزح الناس عن الجنة؟ لأنهم ما عرفوا قدر ربهم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على قول الحق والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.